الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي هذا رأس المنافقين وكبيرهم، وهو المدبر والموجه لهم في الخفاء، وهو الذي تولى الإفك، هو الذي تولى كبره من المنافقين، وهو الذي مع الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب وطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ومعروف نفاقه ظاهرا وباطنا. ومع هذا لما توفي جاء ابنه عبد الله ابن أبي. هذا من أخيار الصحابة رضي الله عنهم، وممن شهد بدرا، وممن حضر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استشهد في حروب اليمامة رضي الله عنه وأرضاه. أما أبوه هذا فهو كبير المنافقين، ولا يتأثر هذا بهذا ولا هذا بهذا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا عبد الله الابن من خيار الصحابة، واسمه الحباب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. وكان عبد الله بن أبي يكنى بأبي الحباب، هذا ابنه الأكبر، وهو رجل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو عبد الله بن أبي بن سلول بقوله: يا أبا الحباب، يا أبا الحباب، يتقرب إليه ويتلطف به لعله يهتدي للإسلام حقا ويؤمن بالله ورسوله. وقد زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، ولامه على شيء من نفاقه لعله يرتدع، لعله يتوب، لكنه مات على كفره وضلاله ونفاقه والعياذ بالله. فقد جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه عليه الصلاة والسلام ليكفن به أباه. والنبي صلى الله عليه وسلم سمح وسهل وحبيب للأمة كلها، ولا يظهر العداوة ولا البغضة ولا الكراهية عليه الصلاة والسلام. لما طلب منه الابن عبد الله الرجل الصالح القميص أعطاه إياه عليه الصلاة والسلام ليكفن به أباه، ولا ينفعه ذلك، لأن الله جل وعلا قال في حقه وحق أمثاله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو علمت أني إذا زدت على 70 يغفر له لزدت، لكنه علم أنه لا يغفر للمنافق أبدا، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. لكن ابنه رجلا صالح له مواقف طيبة ومشهودة، ومن ذلك أنه جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحببت أن أحضر لك رأس أبي أحضرته، أقتله. قال: أو تحب ذلك؟ قال: يا رسول الله، لقد علم الأوس والخزرج أنه ما يوجد فيهم أحد أبر بأبيه مني بأبي، يعلمون ذلك، لكني خشيت أن تأمر رجلا مسلما صالحا بقتله فيقتله، فلا تهدأ نفسي وأنا أرى قاتل أبي حتى أقتله فأكون قتلت مسلما بكافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شكر عبد الله الابن قال نستعني به لعل الله أن يصح حاله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما استعجل في حقه رضي الله عن الصحابي والمنافق ملعون مبغض عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه إياه ليكفنه به. وقد حضر صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وحضر تشييعه وحضر دفنه عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطر ابنه، فهو عليه الصلاة والسلام يطيب خاطر الابن الصالح بما يفعله نحو الأب الفاسق. ثم إن إعطاه لهذا القميص قيل لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا، سأله عبد الله بن عبد الله القميص وأعطاه إياه وهو لا يرد سائلا، وقيل من باب المكافأة لأنه كسى العباس قميصا لما أسر العباس في موقعة بدر وأحضر للمدينة، ما كان مع قميصه حسن فبحثوا له عن قميص فما وجدوا يناسبه إلا قميص عبد الله بن أبي، لأن العباس رضي الله عنه طويل وأي قميص يلبسه ما يصلح له، يكون قصير عليه جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قميصه متوسط ليس طويلا ولا قصيرا، فهو ربعة من الرجال لا طول ولا قصر، فهو أحسن ما يكون عليه الصلاة والسلام. والعباس طويل القامة وكذلك عبد الله بن أبي طويل القامة، فما وجدوا له قميصا يناسبه إلا قميص عبد الله بن أبي، فأعطاهم قميصه للعباس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه المعروف الذي بذله نحو العباس. وقد جاء أنه بعدما دلي في حفرته بعدما دفن حضر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن أهله استعجلوا في تشييعه خشية المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليهم وهم في المقبرة يقبرونه، فأمر صلى الله عليه وسلم بإخراجه ونفخ عليه وأعطاه قميصه وألبسه إياه. فهذا القميص قيل هو قميص ثاني غير الأول الذي أعطاه للابن، وقيل هو القميص الأول أعطي أولا والقراء والنفث كان أخيرا، ولا يلزم من الواو الترتيب، يجوز أن القميص أعطي إليه وهو في بيته وكفن فيه، والنفخ كان بعدما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يرفقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحبوا أن يشقوا عليه، فإذا مات الميت مع حرصه صلى الله عليه وسلم أن يشهده إذا كان ليلا أو في وقت القائلة، يسارعون في تجهيزه من أجل أن لا يكلف النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليه، وهو إذا علم أتى أو سأل صلى الله عليه وسلم، كما سأل عن الرجل أو المرأة التي تقوم المسجد فقالوا إنها ماتت وإنها دفنت، فقال دلوني على قبرها، هل آذنتموني أخبرتموني؟ فقالوا رضي الله عنهم إنها ماتت ليلا وما أحببنا أن نشق عليك يا رسول الله. فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بالأمة ويرفق بالجميع رضي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أنه يجوز أن يكفن الميت بالقميص مع اللفائف التي توضع له ولا يلزم ذلك، فهذا بيان للجواز. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه هو عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين والعياذ بالله، وهو مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم ومبغض للإسلام والمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك عنه، لكنه يرفق به عليه الصلاة والسلام ولم يؤاخذه، وهو ممن حاك الإفك، ومع ذلك لم ينقل أنه حد من أجل الإفك، قيل لأنه ما مسك عليه كلام يوجب الحد، والله أعلم. وذلك أنه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان الأوس والخزرج مجموعهم الأنصار رضي الله عنهم مجمعون على توليته رئيسا عليهم، وينظمون اللؤلؤ ليتوجوه، فلما جاء الله بالنبي صلى الله عليه وسلم تركوه عدلوا عنه، فشرق والعياذ بالله، فخسر الدنيا والآخرة، ما حصل رئاسة في الدنيا ولا حصل جنة في الآخرة والعياذ بالله، لأنه منافق. جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. هو دليل على شرعية التكفين في القميص كما سلف قريبا. وظاهر هذه الرواية أنه طلب القميص منه صلى الله عليه وسلم قبل التكفين، إلا أنه قد عارضها ما عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. قوله بعدما دفن يعني وضع في الحفرة واللحد، ولم يكن أهيل عليه التراب، لأنه لو كان أهيل عليه التراب ما رفعه ولا نبشه صلى الله عليه وسلم، وإنما قبل هذا. فإنه صريح أنه كان الإعطاء والإلباس بعد الدفن، وحديث ابن عمر يخالفه، وجمع بينهما بأن المراد من قوله في من حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة. أعطاه يعني التزم له بالعطاء ووعده وأنعم عليه به. فأعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقيق وقوعها. وكذا قوله في حديث جابر بعدما دفن أي دلي في حفرته، أو أن المراد من حديث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته هو النفث، وأما القميص فقد كان ألبس، والجمع بينهما لا يدل على وقوعهما معا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب ولا المعية، فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه صلى الله عليه وسلم من غير إرادة الترتيب. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أحد قميصيه أولا، ولما دفن أعطاه الثاني. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أحد قميصيه أولا، ولما دفن أعطاه الثاني بسؤال ولده عبد الله. وفي الإكليل للحاكم ما يؤيد ذلك، واعلم أنه إنما أعطى عبد الله بن عبد الله ابن أبي لأنه كان رجلا صالحا، ولأنه سأله ذلك وكان لا يرد سائلا، وإلا فإن أباه الذي ألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم وكفن فيه من أعظم المنافقين، ومات على نفاقه، وأنزل الله فيه: ولا تصل على أحد مات وعلى أحد منهم مات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على عبد الله بن عبي جذبه عمر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله تصلي عليه والقائل كذا والقائل كذا والقائل كذا، والله نهاك عن ذلك. قال: يا عمر، إن الله جعل لي الخيرة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ولو علمت أني إذا زدت على 70 يغفر له لاستغفرت، ولكن الله جعل لي الخيرة حتى أنزل الله جل وعلا. فقدم وصلى عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي بن سلول، ثم نزل بعد هذا: ولا تصلي على أحد مات أبدا منهم، مات أبدا ولا تقم على قبره. فصار النهي جازما لا يصلي عليه الصلاة والسلام على المنافق أبدا. ومات على نفاقه، وأنزل الله فيه ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقيل إنما كساه صلى الله عليه وسلم قميصه لأنه كان كسى العباس لما أسر ببدر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، لأن العباس رضي الله عنه كما تقدم لنا أسر في بدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد أحدا من بني هاشم، يعني في معركة بدر، فلا يقتله، يعني يأسره، فإنما خرجوا تبعا مجاملة وخوفا من قريش، ما كانوا يريدون قتالنا، فأسر رجل من الصحابة رضي الله عنهم العباس، وكان العباس طويل القامة، والذي أسره قصير القامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي: كيف أسرته؟ قال: أعانني الله عليه، أسرته. قال العباس: لا والله يا رسول الله، ما هذا الذي أسرني، إنما أسرني رجل لا أراه معكم الآن، هو ملك من الملائكة، ولا هذا ما يقوعه ولا يستطيعه، لأن العباس رضي الله عنه طويل القامة وكبير الجسم، ولهذا بحثوا في المدينة ما وجدوا قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول، لكن الذي أسرني رجل لا أراه معكم الآن، ما أشوفه، راح، ملك من الملائكة بإذن الله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.